أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا من صوم. هذه الترجمة ترجمها والإمام مسلم، بوب كتابه على أبواب الفقه بدون أن يحدث ترجمة، وترجمة وباب لفظان مترادفة، يعني إذا رأيت في كتب العلم ترجمة هو بمعنى باب، باب كذلك هو بمعنى ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عند العلماء إنه مسائل علمية لها علاقة بالكتاب، هذا معنى المسائل. وهنا في الاصطلاح الباب إيه؟ ما يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، فلذلك يقول باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. يعني معنى ذلك يبين لنا الإمام أنه الرسول مو بس ما كان يصوم إلا رمضان، لا، كان يصوم غير رمضان آدم. فإذا يشرع لنا نحن كذلك، مو بس نصوم رمضان ولا نصوم ولا يوم، لا، فإذا صام رمضان هذاك واجب حسب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا واجب على كل مسلم. كذلك إذا صام رمضان فليصم نوافل، يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، يصوم من شعبان، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء، فيؤجر على ذلك. ومر علينا حديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهذا معناه يريد بهذه الترجمة أن الرسول كان يصوم غير رمضان، فنحن كذلك نعم يشرع لنا أن نصوم غير رمضان ليحصل لنا الأجر والثواب. واستحباب يعني استحباب معناه السنية أن لا يخلى شهرا من صوم. السنة كم؟ 12 شهر. إذا أنت أيها المسلم في كل شهر صوم ولو يوم، مو بس رمضان وخلاص، كما هو أكثر الناس أمثالا نحن تقريبا. فلذلك هذه الترجمة يبغى يبين فيها، وأن الرسول ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، شهر كاملا من أوله إلى آخره 30 يوم أو 29 بس رمضان. أما الأشهر الثانية يصوم فيها يوم، يومين، 3، 4، 10، 5، 15، هكذا. ما هذه معنى الترجمة. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، أن الرسول كان يصوم في غير رمضان أيام كثيرة، واستحباب أن لا يخلى شهرا من صوم، فيصوم في المحرم ويصوم في صفر وفي رجب وفي غير ذلك. هذه معنى الترجمة التي ذكرها الإمام نعم النووي، والأحاديث تدل. طيب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم: قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنه، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ وهذا واجب الطلبة يسألوا العلماء، عائشة عالمة من العلماء، فسأل هذا نعم شقيق هذا الذي كان يتصل بها: هل كان النبي يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما. إن هنا نافية، يسمى في اللغة العربية في النحو إن نافية، يعني ما صام، وهذا موجود في القرآن: إن عندكم من سلطان. إيش معنى؟ يعني عندكم من سلطان؟ هذا معنى إن هنا ما هي شرطية، نافية. ويجي مرات إن شرطية: إن يشاء يذبكم ويأتي بخلق جديد، إن تجتهد تنجح. هذا غير وهذا غير، هي كل الكتابة واحدة والنطق واحد، لكن هذا يدركه الشخص الذي مثلا طالب علم أو درى في اللغة العربية يعرف، ولا رجل عادي ما له شغل بهذا الكلام، ما رجل يعني معناه يعني ما صام، يعني الرسول ما كان نعم هذا إن صام شهرا سوى رمضان حتى مضى لوجه، يعني ما صام شهرا كاملا من أوله إلى آخره غير رمضان، إنما كان يصوم أيام من كل شهر، هذا معناه حتى مضى لوجهه، يعني حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى بعد أن بين للناس جميع ما نعم يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى: ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا ولا أفطره حتى يصيب منه، وكذلك ولا أفطر حتى يصيب منه، لابد يعني ما يفطر الشهر كله من أوله إلى آخره، لابد يصيب أيام يصومها حتى يصيب منه. هنا حتى يصيب في هذه الأحاديث، وفي رواية حتى يصوم منه. إيش معنى يصيب هنا؟ بمعنى حتى يصوم، يعني ما شهر يمر عليه ما صام ولا يوم، هذا معنى يعني لا يمر على رسول الله، يعني في شوال يمكن ما يصوم ولا يوم، لا، في ذي القعدة لا، في محرم، في كذلك ذي الحجة في محرم، وهكذا. هذا معنى الحديث. فإذا فهمنا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة كان يصوم رمضان كاملا، وما يمر عليه شهر من الأشهر الـ11 إلا ويصوم فيها أيام، هذا معنى الحديث. فيشرع لنا كذلك نحن الأمة أن نفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخلو شهر من أن نصوم فيه أيام، أقل ما يكون إلى ما نقدر نصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ما نستطيع نصوم أيام البيض، وهذا سنة، إن فعله فله أجر، ما فعله لا ذنب عليه ولا فاته خير كثير، ولا أثقله حتى يصيب، إيش حتى يصوم منه، جاء في رواية هكذا بهذا المعنى. والحديث الثاني قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ هل كان الرسول يصوم شهرا كله؟ يعني هذا سؤال. قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. ومعلوم أن عائشة كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول دخل عليها في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في مكة ودخل عليها ولا أفطره كله، وكذلك ولا أفطره كله حتى يصوم منه، يعني ما يفطر شهر كامل ما يصوم منها، حتى مضى لسبيله، يعني حتى توفي. إيش معناه مضى لسبيله؟ حتى صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهمنا من ذلك أنه يشرع للمسلم أن يصوم أياما، نعم، في كل شهر، ولو يوم ولو يومين ولو 3، والرسول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. هذا ما والحديث الثالث كذلك قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد بن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان مرات يتبع الأيام، تجدوا اليوم صائم وبكرة صائم وبعد بكرة صائم وبعد بكرة صائم، مرة من المرات نجد كل يوم نجد مفطر، معناه إيه؟ وهذا السبب في ذلك أن أعمال الرسول تختلف، مثلا مرة يكون يخرج للجهاد، مرة يكون يخرج للعمرة أو للحج فيترك الصيام، مرة يكون مثلا جالس في المدينة فيصوم. فلأجل ذلك كان الصحابة ما إذا أرادوا أن يروه صائما رأوه، وإذا أرادوا أن يفطروا ورأوه مفطرا رأوه مفطرا، وهذا قد صام قد صام، كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة، أبدا، منذ، لأن هي ما عاشرت الرسول في المدينة قبل أن يعني يهاجر الرسول، ما كانت، كانت في بيت أبيها، الرسول عقد عليها عمرها 6 سنوات ودخل عليها في المدينة وعمرها يعني 9 سنوات، منذ قال إلا أن يكون رمضان، يعني الشهر الذي كان يصوم كامل شهر رمضان 29 يوم. أو وهناك في ناس غلط، يعني في بعض الطرق وفي بعض البلاد الإسلامية يصومون 100 يوم، يعني من إيه، من 20 جمادى الثانية ويصوم رجب كامل، نعم، وشعبان كامل ورمضان كامل، أما شعبان فثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول كان يكثر الصيام في شعبان، وأما رجب فما ثبت أن الرسول كان يصومه كثيرا، إنما كان يصوم منه أيام، هذا أنه من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي 4 الحرم؟ ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذول 3 مع بعض، ورجب لحال. وكانت هذه الأشهر تعظم حتى عند الواحد، لو وجد قاتل ريه أو أخاف أو أخي في هذه الأشهر ما يعترض ولا يعترض. فهذه معناه يعني الرسول كان إلا. وقال وحدثنا قتيبة وحدثنا كذلك حماد عن أيوب عن عبد الله قال سألت عائشة بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمد. وهنا ذكر فوائد نقرأها، يعني الإمام النووي قال في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصيب منه. إيش معنى يصيب في هذا الحديث؟ معنى حتى يصوم، وفي رواية يصوم منه، وفي رواية كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، وفي رواية يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم لا يصوم، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. وليس معنى كله يعني من أوله إلى آخره، يعني كان يكثر فيه الصيام، ولأجل ذلك جاء في رواية إلا قليلا، يعني كان يمكن في شعبان كان يصوم مثلا 20 يوم أو 25 يوم، هذا معناه، ليس معناه أن يصوم شعبان كامل، لا، فإنه الأحاديث كلها تدل كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا إلا قليلا معناه يعني كلمة كله بمعنى كان يصوم شعبان إلا قليل، يعني كان يكثر فيه الصيام. وفي هذه الأحاديث أنه يستحب أن لا يخلي شهرا من صيام، وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة إلا رمضان والعيد والتشريق. رمضان هذا واجب أو كتب عليكم الصيام، وأركان الإسلام خمسة ومنها صوم رمضان والعيد، يعني عيد يوم عيد الفطر يوم واحد من شوال، ويوم عشر من ذي الحجة، وأيام التشريق التي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 من شهر ذي الحجة. هذه الأيام نعم لا يصومها الإنسان المتطوع، إنسان يبغى يتطوع ما يروح يصوم هذه الأيام، أي أيام أخرى غير ذلك فليصومها. قال إلا الثاني تفسير للأول وبيان أن قوله كله أي غالبة. إيش معنى كله؟ يعني غالبة، وهذا معروف في اللغة العربية إنه يجي مثلا التأكيد مرة يعني مثلا يعني العرب مثلا يقول جاء محمد ما يحتاج نفسه، محمد رجل عادي، لكن جاء الأمير، إذا جاء الأمير بنفسه لازم يأكد للناس يقول جاء الأمير نفسه، عشان الأمير ما هو زي الناس العاديين. مثلا الملك كمان هذول، فلذلك هذا التأكيد فيه. فلأجل ذلك هنا كله يعني صام شعبان كله، إيش المراد به؟ يعني صام أكثره. فإذا فهم من ذلك أن الرسول، ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ما تصوم أيام حيضها إلا في شعبان، يعني حاضت خمسة أيام في رمضان ما تصومها لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم حتى يجي شعبان. لما يجي شعبان معروف أنه إذا غلق شعبان يصير عليها كفار، والرسول صائم فهي كمان تصوم. هي بس الرسول كان يصوم 20 يوم، يصوم مثلا خمسة أيام أو تصوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه تقريبا وتفسيره وبيان قولها كله أي غالبه، وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى. ومعلوم أن الرسول له أعمال، فمرات يخرج للجهاد، مرات يخرج مثلا للغزو، نعم مرات يخرج للعمرة، مرات يخرج للحج. فمرة كده مرة يصوم أول شعبان، مرة يصوم وسط شعبان، مرة يصوم آخر شعبان. فكان الرسول يكثر، والسبب في ذلك جاء في بعض الأحاديث أن أعمال العباد تعرض نعم على الله في شعبان، ويحب الرسول أن يعرض عمله وهو صائم. كما جاء في الأحاديث كذلك أن يوم الخميس ليه كان الرسول يصومه؟ كان يقول أن الأعمال تعرض على الله في هذا اليوم ويحب أن يعرض عمله. وسئل عن يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه نعم وبعثت فيه وأرسل إليه فيه. فكان الرسول يصوم يوم الاثنين، وجاء في أحاديث صيامه يعني ست من شوال نعم يكون إيه يعني كأنما صام الدهر. فإن رمضان مثلا نعم بثلاثمائة يوم وثلاثة أيام، هذه كأنها شهرين. وكذلك صوم يوم عرفة، جاء صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ولأجل ذلك جاء في هذه الأحاديث قيل ويختص شعبان لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. فقيل سيأتي فإن قيل سيأتي قريبا في الحديث أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. جاء في أحاديث أن الرسول كان يصوم المحرم كثير، فكيف أكثر منه في شعبان دون؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته. وهذا معروف أشهر الحرم يعني، ولذلك نقدر نقول يعني هذه الأحاديث يعني ابن المشروع لكل مسلم أنه لا يخلو شهرا أن يصوم ولو يوم ولو يومين. وإذا صام له أجر، ما صام لا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا شيء. هذا معنى الأحاديث التي يعني. ثم وهنا كذلك لم أره صائم من شهر قط أكثر من صيام من شعبان، كان يصوم شعبان كله. ومعنى كله يعني إيه؟ أكثره. إيش معنى كله في هذا الحديث؟ وكان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني شعبان كان يصوم فيه أكثر من الأشهر الباقية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، يعني أكثر صيام نفل كان الرسول يصومه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني يأمر الأمة ويأمر أصحابه ويأمر جميع الأمة أن يأخذ العبد من الأعمال ما يطيق. يعني رجل يطيق يصوم يوم في كل شهر يصوم، يقدر يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة، يقدر ما يصوم يومين يصوم. فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني إيش معناه؟ أن الله لا يعني لا يمنع إعطاءكم الأجر والثواب حتى تبطلوا من العمل. كل ما عملت ربنا يعطيك الأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فإذا تركت فالله كريم جواد يعطيك ما. فإن الله لا يمل حتى تمل. وكان يقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن خل. مثال لذلك رجل كان دائما يصوم يوم في كل شهر يستمر على ذلك، كان يصلي دائما ركعتين في الضحى يلازم على ذلك، مو واحد يوم يصلي 10 ركعات وثاني يوم يبطل، هذا تقريبا ما فيش فائدة. على كل حال نهار ما صلى يأخذ، فلذلك الأحسن يداوم على العمل الذي يريده حتى وإن قل. كذلك كان يتصدق، يتصدق ولو بالشيء القليل، فإنه في ذلك له الأجر وله الثواب. وكان يصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، حتى نقول والله لا يصوم. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما صام شهرا قط غير رمضان. وقط يعني ظرف لما مضى من الزمان، يعني في اللغة العربية إيش معنى قط؟ ظرف لما مضى، زي ما نقول يوم أو شهر أو سنة أو غير ذلك. وعوض معناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظرف لما يستقبل من الزمان. وقال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا، يعني ما صام الرسول شهرا متتابعا أبدا منذ قدم المدينة إلا رمضان، كان يصوم في كل شهر أيام. وهذا معناه رسول الله والقدر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن كذلك يشرع لنا أن نكثر من الصيام في جميع الأشهر، ورمضان نصومه كامل، وغير رمضان لا نصوم فيه إلا أياما معدودة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، قال سمعت رسول ابن عباس يقول كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. معنى ذلك أن الرسول يعني كان يصوم في الأشهر كثير، وكذلك رجب منها، لكن كون يصوم رجب وأن فيه مزية لا، هذا ما ورد. بس مزية رجب أنه من الأشهر الحرم. ما هي الأشهر الحرم؟ 14 ذكر الله في كتاب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إيش الأربع الحرم؟ ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، يسموه رجب مضر. هذا كان في الجاهلية، حتى أن بعض العرب لو وجد قاتل أبيه في هذه الأشهر ما يعترض، وهو كافر مشرك يعبد الصنم. المسلمين يمكن ما يعظموا هذا الشهر، يمكن شخص يرتكب بعض الفواحش في هذه الأشهر ويفعل أشياء. وكذلك لما يكون كمان في مكة يكون أشد وأشد. فلذلك هذا قال يوم، قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا. فإذا يعني كذلك لا بأس أن يصوم في رجب، يعني له للمسلم أن يصوم في رجب، لكن يصوم من أوله إلى آخره كما يفعل بعض أصحاب الطرق 100 يوم وراء بعض، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله يعني من إيه، من 20 جمادى الثانية إلى 30 أو 29 رمضان 100 يوم، ويقول أنا صمت 100 يوم. أما يصوم في رجب أيام ويصوم في شعبان أيام ويصوم رمضان كامل، هذا مشروع شرعه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر وحول الإسناد وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وحدثني زهير بن حرب وأبي بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن ثابت عن أنس. دحين أول الأحاديث عن عائشة، دحين الأحاديث. ومعلوم أن أنس لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، خادم لرسول الله، وكان صغيرا خدم رسول الله 10 سنوات. ويقول عن الرسول أنه الرسول ما قال له شيء فعله لما فعل ولا لشيء تركه لما ترك. معنى ذلك أن أنس كان صغير، يعني يمكن أصحاب رسول الله وأولاد ذاك الوقت أحسن من أولادنا نحن في عصرنا هذا لا شك. مثلا أنا الصغير عمره 10 سنوات يخدم الرسول، لما الرسول يرسله لغرض من أغراض يرسله يمكن يقعد يروح يلعب مع الزوار مع الأصدقاء ويتأخر وبعدين يجي، ولا يعطي له الفلوس ضيع الفلوس. أولادنا كده تعطي ولد تقول له روح جيب مثلا كذا من السوق، يرجع يقول لك ضاعت الفلوس، ولا كمان يشتري بها حلوة ويقول لك ضاعت. عفرة فيك يعني، الطرق يعني موجودة طرق الأرض. فأنس يعني طفل ما في شك، لابد أن يحدث مخالفات يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول من كرمه كان لا يوبخ ولا يقول أي شيء. فلأجل ذلك يعني يدل على أن أنس، ولذلك لما خدم الرسول 10 سنين جاءت أمه وقالت يا رسول الله أدعو لأنس، فدعا له ب3 أدعية، يعني اللهم اغفر له وأدخله الجنة وأكثر ماله وولده. فكان ماله وأولاده وأولاد أولاده فوق 70، وكان له بستان يثمر في السنة 2، البساتين الثانية تثمر 1. هذا في الدنيا حصل، بقي دخول الجنة، دخول الجنة كمان حصل، لأن دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه حصل. ولذلك كان أنس فهو يقول عن نفسه أن الرسول ما قال له لشيء فعل لما فعل، ولا لشيء تركه لما تركه. حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن نافع، واللفظ له حدثنا بهز، حدثنا خالد، حدثنا ثابت، وهو ثابت هذا من تلاميذة أنس، عن أنس رضي الله أن الرسول كان يصوم حتى يقال قد صام. يعني كان الرسول في بعض الأشهر تجد اليوم صائم وبكرة صائم وبعد بكرة صائم وبعد بكرة صائم، ويقول الرسول صام الشهر كله. يجي شهر ثاني نجد اليوم مفطر وبكرة مفطر وبعد بكرة مفطر. والسبب في ذلك إيش؟ الأعمال الذي تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مثال ذلك يكون قاعد في البلد فيصوم، لما يكون مسافر ولا يبغى يسافر، يبغى يستعد للسفر او يبغى يجهز جيش، فيصير في اعمال، فتمنع هذه من الاشياء حتى يقال قد افطر قد افطر. ونوقف على هذا الباب الى بعد العيد ان شاء الله، ونعود ان شاء الله الى دراستنا، ونسال الله ان يغفر لنا جميعا، وان يجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه احتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر جميعا برحمته لا باعمالنا ابدا، ويغفر لنا جميعا ان شاء الله، ويعيد على جميع المسلمين بالعز والقوه نعم، والعوده الى الاسلام الصحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.